نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع الدرس 48 من دروس التعليق على شرح العقيدة الطحاوية، وحينما وصل الكلام على ختم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم للنبوة، أردنا أن نبسط القول في مسألة ختم النبوة وفي عقيدة ختم النبوة، تلكم العقيدة العظيمة التي أجمعت عليها الأمة، وهي من المعلوم من الدين بالضرورة، ومن خرج عليه فارق الملة بإجماع المسلمين. فأردنا أن نبسط القول عليها وأن نتحدث على الخارجين على هذه العقيدة منذ زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومرورا بزمان الخلافة الراشدة وما يليها من ظهور ومن أجيال، حتى أتينا على عصرنا الحديث، ووعدنا بأن نذكر أهم الدعوات التي قامت على ادعاء النبوة الكاذبة بالمخالفة الصريحة لما أجمعت عليه هذه الأمة المعصومة، فلا تجتمع على ضلالة. ووعدنا بأن نذكر أهم هذه الدعوات، ألا وهي الدعوة البابية والبهائية والقاديانية. والكلام بالترتيب، نبدأ بالحديث عن الدعوة البابية. واعلموا أن هذه الدعوات لم تكن لتلقى قبولا لدى بعض الناس، لم تكن كذلك على الإطلاق، لأن الذين قاموا بها هم مجموعة أكيد من الكذابين. ولكن لا تقوم دعوة للنبوة إلا إن وجدت بعض القوى تقوم بمساندتها، وهذه الدعوات كانت دعوات مشبوهة مصنوعة في ديار الإسلام، وكان الغرض منها تشتيت المسلمين وإضعاف المسلمين وتفتيت وحدة المسلمين وإشغال المسلمين بهذه الدعوات عما يحاك لهم من مؤامرات، وعن خوض الجهاد ضد القوى المستعمرة لبلاده. فلقد نشأت الدعوة البابية في حجر الاستعمار الروسي الذي كان له أطماع في إيران، وكانت خليفتها كما تترون الدعوة البهائية التي تربت في احضان الغزو الروسي ثم انتقلت الى احضان الاستعمار البريطاني ثم آل امرها الى ان تصبح في احضان اليهود كمقدمة للدعوة لانشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. واصبح مجمعهم يوجد في ايفا في احضان دولة اليهود المزعومة التي تسمى باسرائيل. وكذلك الدعوة القاديانية نشأت في الهند وتربت في احضان الامبراطورية البريطانية كما سترون باذن الله تعالى. فما كان لهذه الدعوات ان تقوم من اساسه ولا ان تستمر ولا ان يكون لها استقرار، وهي غير مستقرة وهي غير مستمرة، ولكن ما كان يوجد لها ما يسمى بهذا الاستمرار الا على يد المستعمرين الذين يفيدون للامة الاسلامية. وسترون الامر واضحا جليا بدون استنباط وبدون ان يستدل الانسان بأدلة، فهي دعوات مشبوهة، وهذا امر ظاهر وواضح جدا حتى من كلام مؤسسيها وسدنتها وحامل لوائها. ولا اريد ان اطيل في هذه التقدمة، فلنتحدث مباشرة ان شاء الله تعالى عن هذه الدعوات. فنبدأ بالدعوة البابية. الدعوة البابية نشأت في حضن الشيعة، وهذا امر واضح حينما نبين ان الداعية الى الدعوة البابية نشأت في ايران على يد رجل شيعي اسمه المرزا علي محمد الشيرازي. وكانت دعوته في الاول خرج بدعوة انه الباب اسمه علي، فقال انا الباب. الباب لمن؟ للمهدي. المهدي الاخير اللي هو الامام رقم 12 عند الشيعة، محمد بن الحسن العسكري الذي دخل في الغيبة الصغرى، ثم بعد ذلك لما غاب وما استطاع ان يظهر غاب اكثر من 1000 سنة، قالوا انه دخل في الغيبة الكبرى واخذوا ينتظرونه. وهذا امر يعتبر من الاساطير ومن الاكاذيب التي للاسف يتهم او هي تهمة موجهة الى الاسلام والعياذ بالله. وطبعا الاسلام منها بريء، يعني الغرب وغيرهم يقولون هل هناك امام؟ الناس في حاجة اليه، ويحتفل 13 قرن، فما فائدة هذا الامام اذا؟ يعني قضية الامام رقم 12 الذي اختفى ودخل في السرداب ولم يخرج وكل الاحكام متوقفة عليه مسألة باطلة ولا يقول بها الا انسان معقول. ومع ذلك جاء هذا المرزا علي محمد الشيرازي وادعى انه الباب. ما معنى الباب؟ يعني الباب للمهدي. الباب للمهدي. واستدل بحديث موضوع يقول فيه منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم: انا مدينة العلم وعلي بابه. انا مدينة العلم وعلي بابه. علي من؟ الذين وضعوا الحديث وضعوه على علي بن ابي طالب. هذا اخذ الحديث وفسره على نفسه فجعل نفسه الباب. فالمهدي هو مدينة العلم وهو علي الباب، فسمى نفسه بالباب. ولا ادري يعني ولو لم يكن هذا الحديث الموضوع موجودا لسمى نفسه الشباك، ولكن لان الحديث افتراه على رسول الله صلى الله عليه وسلم اناس سابقون فجاء هو فوجد الحديث موجودا فاستغله لنفسه فقال انا الباب. ثم لم يلبث بعد ذلك ان ادعى لا المسألة عدت فادعى انه النهدي. ثم بعد ذلك ادعى انه النبي. ثم بعد ذلك ادعى الربوبية. يعني شوف المسألة واحدة واحدة ونشوف النصوص في هذا الكلام. طبعا الظروف اللي ظهر فيها الباب عند الشيعة كانت مهيئة لهذه الأكاذيب ولهذا الافتراء، لأن الشيعة ينتظرون عودة المهدي أو الإنسان الذي اختفى في السرداب، وحينما يعانون من شدة الحكام يبلغ الأمر عندهم صعوبة ويصبح الأمر عندهم يعيشون في جهل شديد، فيكثر تطلعهم إلى مجيء المخلص. يبقى كلما ازداد العنت عليهم والمشقة وصعوبة الحياة كلما تطلعوا إلى ظهور الايه؟ المجيء أو المخلص أو مجيء هذا المخلص. ولذلك أصبح ادعاء المهدية في ذلك الزمان سهل قيصورا، ولا يحتاج من يرشح نفسه لذلك إلا إلى شيء من التمويه والتدليس والتلبيس لكي يقنعهم بماذا؟ بصدق ما يدعو إليه. ولذلك ظروفهم كانت دعاء الشيعة في الفترة اللي سبقت مجيء الباب ايه؟ شوفوا الظروف، شدة الظروف عندهم، اضطرتهم إلى أن يقولوا في أدعيتهم: اللهم طال الانتظار وشمت بنا الفجار وصعب علينا الانتظار. ده الدعاء بتاعهم بقوم يدعو. شوف التلاحم: اللهم طال الانتظار وشمت بنا الفجار وصعب علينا الانتظار. دعاء: اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة وعجل ظهوره، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وقولهم: يا صاحب الزمان قطعت في وصلك الخلال وهجرت لزيارتك الأوطان وأخفيت أمري عن أهل البلدان اللي هي التقية لتكون لي شفيعا عند ربي وربك. طبعا الكلام ده يبين لك شدة المعاناة التي كانوا يعانيها الشيعة. أضف إلى ذلك أن هناك رجلان ظهر في هذه الفترة وسيظهر لنا بعد ذلك من قراءتنا لبعض المذكرات السياسية أنهما كانا قسيسين تظاهرا بلباس المشايخ واللحية ومسك السبحة وما شاكل ذلك، وظهروا في بلاد إيران. ظهورهم كان ظهور مريب، وأخذوا يتحركون في طول البلاد وعرضها، وكانوا يبشران بخروج المهدي وأنه سيظهر في هذا الوقت وفي هذا الزمان. أحدهما كاظم الرشدي وآخر اسمه أحمد الإحسائي، والاثنين دول محدش عارف تاريخهم كويس، ولذلك يقال انهم كانوا ايه؟ قسيسين من المبشرين. كانوا في دروسهم يؤكدان ان المهدي قد قرب انتظاره، لدرجة انهم كانوا يقولون، كان الواحد منهم بيقول ان الموعود يعيش بين هؤلاء القوم وان ميعاد ظهوري قد قرب، فهيئوا الطريق اليه وتطهروا انفسكم حتى تروا جماله، ولا يظهر لكم جماله الا بعد ان تفارق هذا العالم. ده اللي يقول كده قادم: فعليكم بعد فراقي ان تقوموا على طلبي ولا تستريحوا لحظة واحدة حتى تجدوه. يبقى الظروف كانت مهيئة، وكلام هذا الدجال قد هيأ لخروج هذا الايه؟ الكذاب. حياة الباب دوت ولد سنة 1235 هجرية، اللي هو علي بن محمد رضا الشيرازي، وادعى انه منسوب الى اهل البيت. لازم طبعا في البيئة دي، يعني علشان يدعي المهدي لابد ان هو ايه؟ يدور نسبه ويقول انه منسوب الى اهل البيت. توفي والده وهو صغير، تربى في كفالة خالي المرضى علي الشيرازي، اسمه على اسمه. فعهد به الى الشيخ عايد احد تلاميذ كاظم الرشدي هذا، ورجاه ان يرعاه جيدا، الا ان الشاب لم يرغب الاستمرار في ذلك لانه ما كانش طالب علم، فاخذه قالوا الى التجارة، فما لبث ان رجع الى الدرس مرة اخرى، ولكنه لم يكن مؤهلا للتعلم، فاشتغل بعلم الروحانيات وتسخير روحانيات الكواكب، واجهد نفسه بضروب من العبادات والرياضة النفسية لكي يؤهل للاتصال بالكواكب والنجوم، فأثر ذلك على عقل الرجل، أثر ذلك على عقله وعلى قواه العقلية والجسمية. يقولون كان يصعد لسطح المنزل ويجلس فوقه وهو عار الرأس، والبلد اللي هو فيها قريبة من خط الاستواء اللي هي بوشهر، فكان يجلس في وقت الهجير وقت الظهيرة، فالشمس لدعت مخه، فأصيب الرجل في قواه العقلية، فكان يعتريه من جراء ذلك نوبات عصبية شديدة، كان بتجيله نوبات تشنج. فلما رأى خاله ذلك السلوك الشاذ أرسله إلى كربلاء والنجف لعله يشفى بزيارة مشهد آل البيت، فبعته علشان إيه؟ يزور الإيه؟ أهل البيت والأضرحة علشان يخف من الجنان اللي جاله وتعتدل صحته. ولكنه هناك في كربلاء وقع في أيدي أتباع خادم، وقع في إيديهم، فأتوا به إلى أستاذهم الذي ارتاح له فيما بعد، لما رأى عليه من تدين مفرط وفطرة ساذجة، الأمر الذي جعله يطمع في استغلاله لإتمام الخطة المرسومة بدقة. ولذلك بدأ كاظم من وقتها يقول في جلساته: إني أعلن عن قرب ظهور الإيه؟ المهدي، وإنه سيظهر ولكن بعد موتي، مش هيظهر في حياتي. المهم إن حياته حينما ادعى البابية ثم المهدية ثم النبوة، ناظره العلماء حكام قبضوا عليه وقدموه لكي يناظره العلماء، فالعلماء اختلفوا في الحكم عليه. واحد يقول هيختلفوا العلماء في حكم واحد زي ده؟ ايوه. بعضهم قال كافر يخرج من الملة ويجد ضرب عنقه، والاخرون قالوا لا، مجنون، هذا الرجل مجنون، تصرفاته تصرفات مجانين. ثم بعد لئن حكم عليه الحكام بعد اخذ فتوى العلماء باعدامه رميا بالرصاص، وبالفعل اعدموه وقتلوه رميا بالرصاص، قتل، وما استطاع لا الروس ولا غير الروس ان يقوموا بايه؟ بحمايته. يبقى هذه كانت حياة الرجل. المهم انه الف كتاب اسمه البيان، وقال ان هذا البيان نسخ القرآن الكريم. كتاب البيان الذي سماه كان بيقول في ايه؟ طبعا سمى كتابه عنده رقم 19، رقم مقدس، لان رقم 19 لما تيجي تنظر له رقم 19 جابه منين؟ من كلمة واحد ومن كلمة وجود. كلمة واحد وكلمة وجود لو جينا نطبق عليها حساب الجمل بتاع اليهود تساوي رقم 19، فأصبح رقم 19 عندهم الرقم الايه؟ المقدس. ولذلك جعل كتابه في البيان قسمه الى 19 قسما، 18 الخلفاء بتوعه وهو رقم 19، وكل قسم مقسم الى اقسام. المهم يقول ايه في الكتاب دوت اللي هو ألفوه؟ يقول: قد خلقتك ورزقتك وامنتك واجبتك وبعثتك وجعلتك مظهر نفسي لتتلون من عندي اياي، ولتدعون كل من خلقته الى ديني. هذا الصراط عز المنيع، وخلقت كل شيء لك وجعلتك من لدنا سلطانا على العالمين، واذنت لمن يدخل في ديني بتوحيدي واقرنته بذكرك ثم ذكر من قد جعلته حروف الحق بإذني، وما قد نزل في البيان من ديني فإن هذا ما يدخل به الرضوان عبادي المخلصين. أي كلام. وقال في تفسيري لسورة يوسف: وإن الله أوحى إلي إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وكتب إلى العلامة الألوسي يقول له: ولقد بعثني الله بمثل ما قد بعث محمدا رسول الله من قبل. وقال: وان فضل ما نزلنا عليك على ما نزلنا عليك اي كلام وان فضل ما نزلنا عليك على ما نزلنا عليك من قبل كفضل القرآن على الانجيل، ذلك فضل محمد على عيسى. قل ان يا عبادي ظهوري في اخرايا تنتظرون. طبعا هتسمع كلام اي كلام مشبث وخلاص بيتقال، هتستغرب انت دلوقتي لما تجد كلام غريب وسبب الكلام الغريب ده ايه. هتشوف دلوقتي هو راجل اعجبي وعنده لكنة عظمى، فالكلام ده مش هينفع مع مين؟ مع العرب. ولذلك كان هو موجه كل كلامه لمين؟ للاعاجم، مع انه بيدعي ان كتابه ده معجز، وهتشوفوا اعجازه فين دلوقتي. قال للعلماء الذين جمعوا معه لمناقشتي: الم يأن لكم ايها العلماء ان تنبذوا الهوى وتتبعوا الهدى وتتركوا الضلال وتسمعوا اقوالي وتذعنوا لاوامري؟ ان نبيكم، زي بعض العلماء قالوا عليه مجنون، وتذعنوا لاوامري، ان نبيكم لم يخلق بعده غير القران، فهاكم كتاب البيان تتلوه واقرؤوه تجدوه افصح عباره من القران، واحكام ناسخه لاحكام القران. ثم بعد ذلك يقول: اني افضل من محمد كما ان قراني افضل من قران محمد، واذا قال محمد بعجز البشر عن الاتيان بصوره من صور القران، شوف بقى المعجزه بتاعته هو بقى، فانا اقول بعجز البشر عن الاتيان بحرف من حروف قراني. طب فين المعجزه في الحرف؟ يعني انت عندك الحروف الف ب ت ف ج، طب ما مين هيجيب لك حرف زي الحروف اللي عندك؟ ما هي هي، ما انت ما جبتش حروف غير الحروف ال 29، هنعتقد ان احنا نجيب حرف زي الحروف اللي انت جبتها؟ ازاي؟ هو انت جبت حروف غير ال 29؟ شوف بص الكلام، تجد اناسا يتكلمون لا يدرون شيء. محمد صلى الله عليه وسلم قال بعجز البشر عن الاتيان ايه؟ بصوره من صور القران، لا انا افوق عليه، افوق عليه. فانا اقول بعجز البشر عن الاتيان بحرف من حروف قران. طب اين الاعجاز في الحرف؟ ان محمدا كان بمقام الالف، وانا بمقام النقطه. ثم بعد ذلك يقول: انا قيوم الاسماء، مضى من ظهوري ما مضى، وصبرت حتى يمحط الكل ولا يبقى الا وجهي، واعلم بانه لست انا بل انا مرآة، فانه لا يرى في الا الله، ده القران او الكتاب الذي نزل عليه والعياذ بالله. طبعا عرفتم حكم الايه العلماء فيه، وكيف كان مآله، انه قتل رميا بالرصاص. كتابه بقى لما تيجي تنظر فيه يقول ما هو في بقى احكام، ما هو في احكام برضه عشان يضرب القران، فاتى باحكام. يقول: وان اردتم التجاره فلا تطولن في البحر الا حولين، ولا في البحر الا خمس حول. طبعا حول جمعها ايه؟ احوال. خمس حول ولا خمس حول؟ ما واخدين بالكم؟ وان جاوز من احد فليؤتين قرينه 200 من ذهب ان استطاع لا من فضه. واخدين بالكم ولا لا؟ بعد كده طبعا كلام تحس ان ملوش اي معنى. ثم يقول لك ايه؟ فعلى الشهداء البيان ان ياخذوا 90 مثقالا من ذهب، وينفق 9 مثقالا من ذهب. ما انت فعلا يعجز البشر عن ان ياتوا بحرف من حروف. ولا تشترن ما تحبون من كل ارض لعلكم شيء رقيق تملكون. ثم يكتب بقى: ثم انا كنا بالله راضيون، مش راضون، راضيون. ويقول: ثم الثاني انتم في كل ارض بيت حر تبنيون، مش تبنون. طبعا واحد يجي يسال ويسال، طبعا هتلاقي كلام عبيط كتير جدا هنا. فلما تيجي انت تسال مثلا وتقول لماذا يكتب هذا الكلام بهذا الاسلوب، بيردوا عليه ويقولوا له: طب انت فين الاعجاز في كلامك؟ شوف رد عليهم ولهم: ان الحروف والكلمات كانت قد عصت واقترفت خطيئه في الزمن الاول، فعوقبت على خطيئتها بان قيدت بسلاسل الاعراب، وحيث ان بعثتنا جاءت رحمه للعالمين فقد حصل العفو عن جميع المذنبين والمخطئين حتى الحروف والكلمات، فاطلقت من قيدها تذهب الى حيث تشاء من وجوه النحو والخلاص. وكما شاء كل قواعد النحو واللغه والصرف دي كانت قيود علشان الحروف والكلمات كانت اخطات في الزمن الاول فعرقبت بالايه بالسجن. فخلاص هو بعثت رحمه للعالمين فاطلقها من اطارها ومن قيودها فخرجت الكلمات ترقب باجنحتها حيث شاءت تتكلم تطلع فوق وتنزل تحت مفيش مشكله الكلمه دي تيجي جنب الكلمه دي والكلمه دي تنط فوق الكلمه دي كل الكلمات تعيش حره وتتحرك كما تشاء. وده اللي قاعد اللي انا بقوله على الرجل انه ايه مجنون واخدين بالكم يعني. طبعا ده قال كلام كثير وله صيام وله ذكاء واهم شيء نسخ الجهاد في سبيل الله. خدوا بس اهم شيء تجد الدعوه البهائيه صراحه تنسخ الجهاد والدعوه البهائيه تنسخ الجهاد والدعوه القاديانيه تنسخ الجهاد. ليه؟ لسبب واضح. حرف يعني مش عايزين نستعجل هنقوله وهم هيقولوه صراحه يعني هم هيكتبوا للدول التي كان الوحي ياتيهم من عندها وسيبينون هذا الامر جيدا بدون ذكرك بدون استنباط الامر من كلامهم هم ولن نقوم باستنباط شيء على الاطلاق. طبعا لما تيجي تنظر الى الصلاه تعليمه يقول رفع عنكم الصلاه كلهن الا من زوال 19 ركعه واحدا واحدا بقيام وقنوط وقعود لعلكم يوم القيامة بين يدي تقومون ثم تسجدون ثم تقنطون وتقعدون. نسخ صلاة الجماعة فقال أنتم بالجماعة لا تصلون ولكنكم تحضرون المساجد وأنتم على الكرسي بما يحبه الله تذكرون وتوعظون. يبقى فيه الكراسي ما حدش يجي ايه وما تصلوش في الجوامع ما بقاش في مساجد ولا في صلاة جماعة. ونسخ قبلة الصلاة ونسخ الحج الى الكعبة. قال قل انما القبلة من تظهره متى تنقلب الى ان يستقر ثم من قبل مثل من بعد تعلمون. قبله مثل كله ده بعض. الى قصة القبلة يعني تتجه في القبلة اللي بيظهره. مين اللي بيظهره؟ اللي هو الباب او البهاء. ولذلك في اي مكان يكون الباب او البهاء خلفته يتجه في الصلاة ايه؟ اليه. ما بقاش فيه. خدوا بالكم. الجهاد اخطر شيء بيرعب الاعداء. مضبوط؟ بالنسبة للصليبيين وبالنسبة لليهود. اخطر شيء بيرعبهم الجهاد في سبيل الله. وكذلك القبلة لانها رمز تجمع المسلمين. وكذلك موسم الحج. وكذلك الجمعة والجمعات. والقرآن الكريم. فارادوا ان يضربوا هذه الاصول عند المسلمين. فدائما يضرب الجهاد والقبلة والحج والجمعة والجماعات والقرآن الكريم. وبعد كده يقول لك خلاص عيشوا بقى كمسلمين كما تشاءون. بالطبع هم عندهم هنا امور كثيرة فيها يعني نسخ من ضمنها الزكاة مثلا. ان هذا من عدل الله من كل بهاء 100 مثقال من ذهب من كل شيء بهاء 20 مثقالا لله اذا اقضى عليه الحول. طبعا كلام الكلمات ما احنا عرفنا ان الكلمات ايه بتروح حيث شاءت فما تقلقوش. ولم ينقض اصله تبلغنه الى من نظهره. يعني تدفعوا الفلوس دي للي احنا نبعته من عندنا. اما الصيام طبعا امر بالصيام 19 يوم عدد 19 ده مقدس 19 ركعة 19 خليفة 19 يوم صيام. ثم الثامن من بعد العشر انتم في كل حول شهر العلاء لتصومن. وقبل ان يكمل المرء 11 سنة من حين ما ينعقد نطفته ان يريدون ان حين الزوال لا يصومن. طبعا بقى في كلام في الميراث برضو مثالي يعني انتوا كده خدتم حظكم تماما من الاعجاز ومن اللغه التي يعني تعلمنا الادب والبيان. لكن في امور تانية برضو يعني لما تيجي بقى في الاخلاق تجد امور غريبه قوي عجيبه قوي. شوف يقول لك ايه وانما القانط من بعد العشر لا ترتبن البقر ولا تحملن عليه من شيء ان انتم بالله واياته مؤمنون. ما تركبش البقر ولا تحمل عليه شيء ولا تشربن لبن الحمير ولا تحملن عليه ولا حيوان غيره الا على دون طاقته ما قد كتب الله عليكم لعلكم تتقون. ولا تركبن الحيوان الا وانتم باللجام والركاب لتركبون، ولا تركبن ما لا تستطيعن ان تحفظن انفسكم عليه، فان الله قد انهاكم عن ذلك نهيا عظيما. ولا تضربن البيض على شيء يضع ما فيه قبل ان يطبخ، يعلمهم صنع الايه البيض وآلية البيض كويس. هذا ما قد جعل الله رزق نقطة الاولى في ايام القيامة ومن عنده او من عنده لعلكم تشكرون. يعني انا ما بحاولش ان اضبط نفسي حتى في القراءة، لان هو قال لنا ان الكلمات خرجت من ايه من اثارها ومن قيودها. طبعا لما تيجي تنظروا انتم لدعوة زي دي واضح تمام سبب الدعوة وعلى يد من نشأت هذه الدعوة. ثم بعد ذلك ننقل كلام هنا ذكره واحد اسمه محمد حسين الكاشف الغطاء من علماء الشيعة، كتب بقى عشان يقول لك صلة هذه الدعوة البابية بالروس كانت ايه. قال كنا قبل سنوات عصرنا، والرجل مات بقى وانتهى امره خلاص، كنا قبل سنوات عصرنا على كتيب صغير بالفارسية لاحد الافاضل الذين عصروا الباب وشاهدوا كل تلك الحوادث مباشرة مع تحليل دقيق. وملخص ما ذكره ان رجلا من روسيا اتى طهران بعد ان انتزع الروس مملكة القوقاز من الدولة الايرانية واراد اشغالها عن التفكير في استرجاع ما غصب منها، فتعلم ذلك الرجل اللغة الفارسية واتقنها، ثم اظهر التدين بالاسلام وتزيى بزي اهل العلم بلحية كبيرة وعمامة كبيرة وعباءة وسبحة، ولازم صلاة الجماعة ودرس شيئا من المبادئ، واشتهر اسمه بالشيخ عيسى. ثم جال في عواصم ايران كاصفهان وشيران فوجد ظلته فاجتمع بالباب، وكان غلاما جميلا وبتوسط خاله خلا به مرات عديدة، والظاهر انه هو الذي كان حلقة وصل بين البابية والحكومة القيصرية الروسية حيث زودتهم بالاسلحة فقاتلوا بها المسلمين. واذكر حسين الكاشف الغطاء ان هذا الرجل هو كنازة الكوركي الذي كان مترجما للسفارة الروسية بطهران، فارتقى بخدماته الجاسوسية الى منصب الوزير المفوض ثم السفير، كما بين هو في مذكراته التي نشرت بعد انقراض القيصرية في مجلة الشرق السوفيتية سنة 1924 و1925 ميلادية. ثم نقل كلاما كثيرا من مذكرات السفير الروسي عن دوره في مناصرة البابية وفيها، وكان قسم من اعمال السفارة الروسية في طهران منحصرا في تهيئة الالواح وتنظيم اعمال البابية. طبعا يقول حضر قنصل الروس في اليوم التالي مع مصور واخذ رسم الجسدين بعد ما قتل الباب، جاء وصوره، وبهذا طبعا اتضح هنا ان الباب كانت الوحي كان بيجيله منين؟ من روسيا. كان بيجيله الوحي من الكرمل. فدي كانت دعوة الباب. هل دعوة الباب دي لها وجود؟ يعني الدعوة دي لها وجود الان؟ نعم. اين وجودها؟ في البهائية. اسمعوا انتوا عن البهائية، وكل يوم بعض الناس عاوزين يرفعوا قضية علشان الديانة البهائية تتكتب في البطاقة في البطاقات بتاعت الرقم القومي وما شكل، عارفين القصة دي وبتسمعوها كل يومين، وفي قضايا في المحاكم اصلها الدعوة البابية. يبقى البابية هي السبب، هي الاصل. اما البهائية الباب بقى لما علم بانه سيعدم جمع مكتوباته وخاتمه ومقلمته في جعبة وارسلها مع مفتاحها بصحبة شخص اسمه ملا باقر ليسلمها الى ملا عبد الكريم القزوين في مدينة قم في ايران برضه. ولما وصلت الجعبة الى ملا عبد الكريم قال انه مأمور بايصالها الى مرزا حسين علي المازندراني، هو ده اللي اسمه البهاء، خلي بالك. وبسبب ذلك انتزع المرزا حسين اللي هو علي حسين علي المازندراني، كان من كبار البابيين انتزع مقام الرئاسة عليهم وسمى نفسه بلاء الله، ولم يسلم له اكثر البابيين بذلك، فقد خالفه اخوه يحيى المازندراني وادعى انه احق بالرئاسة منه. لماذا؟ لان الباب كان سماه صبح الازل وقال له انت هتخلفني ولقبك صبح الازل. لكن حسين علي المازندراني الملقب بالبهاء هو الذي اشتهر فيما بعد وتكونت له جماعة ومؤيدون وعرفت جماعته باسم البهائية. حياة البهاء، هو حسين بن علي المازندراني بن المرز عباس مأمور المالية بولاية مازندران في إيران. ولد في إحدى ضواحي مازندران وكان له 6 إخوة، أحدهم مرزا يحيى الذي لقبه الباب بصبح الأدب. وقد كان البهاء متصوفا ومشتهرا بالتصوف، شيعة وصوفية، فأكثر من مخالطة الصوفية ومطالعة ما دونوه في قراطيسهم حتى أصبح معدودا من كبار المتصوفة وشيوخهم في ذلك الزمان. ثم إنه انضم إلى الباب وأصبح من أكبر أتباعه حتى ورثه من بعده، وكان يقوم بدعوته داخل إيران، ثم انتقل إلى بغداد، ثم نفي إلى أدرنة، وكان معه أخوه يحيى، ولكنهما لم يلبثا أن اختلفا على الزعامة الدينية، فقررت حكومة العثمانية وفارس نفي الأول حسين إلى عكا وأخيه إلى جزيرة قبرص، وقد استمر في منفاه مع أسرته حتى هلك في عام 1309 هجرية، وقد أوصى بالخلافة إلى ابنه المسمى بعبد البهاء اللي هو عبد أفندي اللي كان نظر الشيخ محمد رشيد رضا في عصره. واخدين بالكم؟ طبعا الطائفة دي لم تستطع الحياة في المشرق، في بلادنا ما يقدروش، فاتجه إلى أوروبا وأمريكا، ولهذا أكثر أتباع البهائية لهم مراكز في أوروبا، فرنسا، إنجلترا، ألمانيا، أمريكا. دعوة الباب مرت بثلاث إيه؟ مراحل. المرحلة الأولى الباب، الثانية المهدي، الثالثة النبوة. البهاء مرت دعوته بثلاث مراحل. الأولى المسيح ابن مريم، ثم النبوة، ثم الربوبية. أول حاجة عيسى ابن مريم، مش هيقول الباب المرة دي ولا يقول المهدي، لأن ده كان الباب. هو بقى جاء عيسى ابن مريم، ثم ادعى النبوة المستقلة، ثم ادعى الربوبية. ففي المرحلة الأولى ادعاء المسيح جاء ذلك في قوله هو: قل يا قوم قد جاء الروح مرة أخرى ليتم ما قال من قبل. طبعا ليتم ما قال من قبل، الكلمات دي زي الكلمات اللي موجودة في الأناجيل، نفس الشبه، مش كده؟ يقول: واعلم بأن الذي صعد إلى السماء قد نزل بالحق، وبه مرت روائح الفضل على العالم، وكان ربك على ما أقول شهيدا، قد تعطر العالم برجوعه وظهوره. بعد كده أما أراد أنه يدعي الوحي بقى النبوة، يقول إيه؟ ده الكلام ده من كتابه اللي اسمه كتابه الأقدس، الثاني كان اسمه كتابه الإيه؟ البيان، ده الأقدس. قال: لا تحسبن أن أنزلنا لكم الأحكام، بل فتحنا ختم الرحيق المختوم بأصابع القدرة والاقتدار، يشهد بذلك ما نزل من قلم الوحي، تفكروا يا أولي الأبصار. يبقى هو هنا جعل إن ختم النبوة، النبوة ختمت بمحمد عليه الصلاة والسلام. ثم بدا لله والعياذ بالله أن يخض الختم مرة أخرى. عارف الحاجة لما تكون مختومة ومقبولة ومتشمعة، فض الأختام مرة أخرى، ختم الرحيق المختوم بأصابع القدرة والاقتدار، الفض. طبعا معنى كده ان ربنا عز وجل بدا له شيء، فاستغفر الله، يعني يقول ده هذا خبر، ختم النبوة ده خبر، فكون ان الخبر ينسخ معناه ان انقلب الخبر الى ايه؟ الى كذب والعياذ بالله. ولذلك يقول هو برضه في كتابه الاقدس: فعليك بالاغتراف من معين الايقان الذي جرى من قلب الرحمن هذه الازمان، فإنه مع وجازته تبيان الزبر والألواح ومترجم كتب الله فارغ الإصباح به فك ختم النبيين. يعني هو بيؤمن بأن محمد عليه الصلاة والسلام ختم النبيين، ولكن ربنا عز وجل سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والكافرون علوا كبيرا. فقد الختم بعد ما كان قفلت. طبعا ده كلام والعياذ بالله خطير جدا. بعد كده يدعي هو الربوبية فيقول يا ملأ الانشاء اسمعوا نداء مالك الاسماء انه يناديكم من شطر سجنه الاعظم انه لا اله الا هو المقتدر المتكبر المتفخر المتعالي العليم الحكيم انه لا اله الا هو المقتدر على العالم. واله مالك الاسماء مسجون يناديكم من شطر سجنه الاعظم يعني الرب العالمين والعياذ المسجون. طبعا تجد الانسان المدعي ان هو تجد كلامه يخرج من فلتات لسانيه ايه الكذب. يبقى كلامه واضح هو بيتكلم هو نفسه كلامه والعياذ بالله متناقض كل التناقض. طب علشان الانسان يدعي النبوه لابد ان يكون معاه ادله على هذا الكلام. فاي شيعي او في بيئه شيعيه علشان يجيب ادله لابد الادله عنده ايه جاهزه. يبدا يدور على الحديث المكذوبه والاخبار الموضوعه على علي بن ابي طالب وجعفر الصادق. لازم المبدا عندهم ايه موجوده. فياتي الى خوف ويدعي ان علي بن ابي طالب قال اين المدكر لتجديد الفرائض والسنن اين المتخير لاعاده المله والشريعه. هل علي بن ابي طالب يقول هذا الكلام؟ ده عند الشيعه علي بن ابي طالب هو اعظم هؤلاء الايه الائمه. فكيف يقول اين المدكر لتجديد الفرائض والسنن واين المتخير لاعاده المله والشريعه والمله كانت ضاعت في عصر علي بن ابي طالب. واخدين بالكم ولا لا؟ ثم ينقل عن جعفر الصادق انه قال سئل ابو عبد الله عن سيده المهدي كيف سيرته؟ قال يضع ما وضع رسول الله ويهدم ما كان قبله كما هدم رسول الله امر الجاهليه. يعني هو يهدم ما كان قبله اللي قبله ايه؟ شريعه النبي محمد عليه الصلاه والسلام. واخدين بالكم من الكذب والعياذ بالله. وذكر عن ابي جعفر الصادق انه قال ولقد يظهر صبي من بني هاشم ويامر الناس ببيعته وهو ذو كتاب جديد يبايع الناس بكتاب جديد على العرب شديد فان سمعتم عنه شيئا فاسرعوا اليه. واخدين بالكم شوف الاكاذيب. وهو طبعا هذا الكلام حتى ولو كان جعفر الصادق قال هذا وحشاه. جعفر الصادق وغيره يستدل له لا يستدل به مش كده ولا لا؟ اي انسان بعد النبي عليه الصلاه والسلام القاعده انه ايه؟ يستدل له لا يستدل به. طبعا الكلام كله واضح والعياذ بالله. بعد كده يجي يستدل باسلوب الشيعه الباطني فيقول ايه؟ قال الله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. يفسر هو الايه دي بقى يقول يجب ان ننظر الى المقصود من هذه الايه لا الى ما تخيله اليهود من ان السلطان الحقيقي قد خلق الطلعه الموسويه اللي هو موسى وخلع عليه ثوب الرساله وبعدها اصبحت يداه مغلولتين وغير قادر على ارساله رسول بعد موسى. بص الكلام يعني كان اليهود لما قالوا يد الله مغلوله يعني ربنا ما يستطيعش انه يرسل رسول من بعد ايه موسى فكذبهم الله بذلك في قوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان يعني بالنبوه. طبعا هذا كلام كذب في تفسير الايه هذا كلام كذب. لا اليهود قالوا هذا لان اليهود ما قالوش هذا الكلام لان اليهود عندهم بعد موسى انبياءهم يؤمنون به مش كده ولا لا؟ هم الذي كفروا به الوحيد اللي كفروا به من بني اسرائيل مين؟ المسيح عيسى ابن مريم نفسه. لكن كل الانبياء عندهم يؤمنون به وما زالوا الى الان في اطفال العهد القديم يؤمنون بالانبياء. فشوف تفسيرهم والعياذ بالله التفسير الباطني كيف جر على الامه الوباء وجر على الامه الفتن. فهو بيقول يجب ان ننظر الى المقصود من هذه الايه لا الى ما تخيله اليهود من ان السلطان الحقيقي قد خرق الطلعه الموسويه وخلع عليه ثوب الرساله وبعدها اصبحت يداه مغلولتين وغير قادر على ارساله رسول بعد موسى. والتفت الى هذا القول الذي لا معنى له وكم هو بعيد عن شريعه العلم والمعرفه. شوفوا لي وانظر كيف ان جميع هؤلاء الناس يشتغلون بامثال هذه الاقوال المزخرفه وقد مضى عليهم اكثر من 1000 سنه وهم يرددون تلاوتها ويعترضون على اليهود من حيث لا يشعرون وما التفتوا وما ادركوا بان ما يقولونه سرا وجهرا هو عين ما يعتقد به اليهود، كما سمعت انهم يقولون ان جميع الظهورات قد انتهت وابواب الرحمة الالهية قد انسدت، فلا تطلع بعد ذلك شمس من مشارق القدس المعنوية، ولا تظهر امواج من بحر القدم الصمداني ولا يأتي هيكل مشهود من خيام الغيب الرباني. هذا هو مبلغ ادراك هؤلاء الهمج الرعاع الذين اعتقدوا بجواز انقطاع الفيض الكلي والرحمة المنبثقة، الامر الذي لا يجوز لاي عقل او ادراك ان يسلم بانقطاعه. ده الكلام اللي هو بيقوله والعياذ بالله. دي ادلته على استمرار الوحي. فين الادلة؟ لا شيء. طبعا التعليم بتاعته يجي يقول لك ايه، كتاب البيان بتاع الباب اللي هو جاء خليفة له كان بيحرم على الناس العلم والكتب، فهو جاء ينسخ هذا فقال قد عفى الله عنكم ما نزل في البيان من محو الكتب، واذن لكم بان تقرأوا من العلوم ما ينفعكم لا ما ينتهي الى المجادلة في الكلام، هذا خير لكم ان انتم من العارفين ويقول قد رفع الله ما حكم به البيان في تحديد الاسفار انه لهو المختار. يبقى نسخ اللي كان بيقوله الايه الباب قبل منه. بعد كده العيد بتاعهم جعل ايه، وجعلنا النيروز عيدا لكم، عيد المجوس، عشان تعرفوا من اين جاء هذه الفتن. وفي الميراث كلام اكاذيب كثيرة في هذا الشأن يعني. ويجي يقول لك كتاب ينسب لله عز وجل يقول لك ادخلوا ماء بكرا والمستعمل منه لا يجوز الدخول فيه، اياكم ان تقربوا خزائن حمامات العجم، من قصدها وجد رائحتها المزدنة قبل وروده فيها، تجنبوا يا قوم ولا تكونن من الصاغرين انه يشبه الصديد والغسلين ان انتم من العارفين. اي كلام، واخدين بالكم؟ بعد كده يقول جاي يحرم الحرية على الناس، ما هو طبعا حرم الجهاد فيحرم الحرية، فالناس بيعيش عبيد للايه؟ للانجليز، ويعيشوا عبيد للمستعمرين. فيقولي الا نرى بعض الناس ارادوا الحرية ويفتخرون بها، اولئك في جهل مبين، ان الحرية تنتهي عواقبها الى الفتنة التي لا تخمد نارها، كذلك يخبركم المحصي العليم، فاعلموا ان مطالع الحرية ومظاهرها هي الحيوان، وللانسان ينبغي ان يكون تحت سنن تحفظه من جهل نفسه وضر الماكرين. ويقول ان الحرية تخرج الانسان عن شؤون الادب والوقار وتجعله من الارذلين. يبقى عيشوا عبيد وعيشوا اذلة، يعني جاي ينادي بعدم الايه في الحرية. بعد كده اسمع كلام برضو له، يقول قد نادت ظهور الحكمة والبيان بما هاجت نسمة الرحمن اغتنم يا اولي الالباب، قد تكلم لسان قدرتي في جبروت عظمتي مخاطبا لبرياتي ان اعملوا حدودي حبا لجمالي، طوبى لحبيب وجد عرف المحبوب من هذه الكلمة التي فاحت منها نفحات الفضل على شأن لا توصف بالاذكار، لعمري من شرب رحيق الانصاف من اياد الالطاف انه يطوف حول اوامر المشرقة من افق الابداع. اي كلام. طبعا ظاهر هنا الكلام اللي بيتاخد من كلام مين؟ الصوفية، مش كده ولا لا؟ يقول قد اخذهم سكر الهوى على شأن لا يرون مولى الورى، ويقول وله ان يصبر سنة كاملة لعل قطع بينهما رائحة المحبة، قد اخذتنا الاحزان بما رأيناك تدور لاسمنا ولا تعرفنا امام وجهك. اي كلام والعياذ بالله. طبعا انتم لما تيجي تنظروا الى هذا الكلام والى هذا التهريج تجدون ان هذه الدعوة، يعني احنا نقرأ لكم دلوقتي برضو فتوى او بيان من الازهر، بأمن الأظهر في نحلة البابية والبهائية بتبين لكم هذا الأمر جيدا إن شاء الله تعالى. طبعا عاوزين نبين صلة اليهودية البهائية باليهود. أولا حطوا في اعتباركم قاعدة، أي قرار في الدنيا الذي بيكون وراه مين؟ اليهود الذين حركوا النصرانية اليهود، تعرفون هذا ام لا؟ نعم، هم الذين حركوا الدين الذي جاء به عيسى عليه السلام. ثم بالنسبة للمسلمين اول فتنة حدثت كانت فتنة عبد الله بن سبأ وهو يهودي، ثم في الالحاد والشيوعيه اختراعه على يد من؟ على يد اليهود. وكذلك الدعوات دي لابد ان يكون لليهود اي دعوه تخريبيه، الماسونيه، اي دعوه تخريبيه تجد ايد اليهود وراها. ولذلك بيقول يهودي من المستشرقين اسمه جول سيرون يقول: وبلغ امر ببعض اليهود المتحمسين للبقائيه. اسمع بقى عشان تعرفه، ده مش كلامنا، ده كلامهم هم. وبلغ الامر ببعض اليهود المتحمسين للبقائيه ان استخلصوا من دفائن العهد القديم وتنبؤات اثاري ما ينبئ بظهور بهاء الله عباس اللي هو عبد البهاء، وزعموا ان كل ايه تشيد بمجد يهوى انها تعني ظهور مخلص للعالم في شخص بهاء الله. يعني اليهود بدا ياتون بنبوءات من كتبهم تصدق البهائيه. ثم يقول: وهذا فضلا عن انهم اللي هم اليهود لم ينسوا ان يستخرجوا مما يحتويه سفر دانيال من الرؤيا ما ينبئ بقيام الحركة التي أوجدها الباب، وأن يرتبطوا بتأويلها ما يدل على وقت حدوثها. يبقوا تنبأوا وحاولوا ان هم يقولوا ان كتبهم بتتنبأ بايه؟ بالباب وبالبهاء. ثم قال: ذلك المستشرق مش مسلم، وقد تقدمت البهائية بظهور عباس فندي خطوة أخرى في استعانتها بالتوراه والإنجيل. يبقى هم تقدموا البهائيين خطوة في استعانتهم بالتوراة والإنجيل. كذلك شوف بقى لما يجي يقول بقى هو في كتابه الأطلس، ده كلام المستشرق اليهودي عن البهائية والبهائية. طب كتاب الأطلس عند البهائية بيقول ايه؟ قلت الله الحق إن الطور يطوف، جبل الطور يطوف حول مطلع الزهور والروح ينادي من في الملكوت ألمه، وتعاونوا يا أبناء الغرور، هذا يوم في صرع كرم الله شوقا للقائه، وصاح الصهيون قد أتى الوعد وظهر ما في المكتوب. بيتكلم عن إيه؟ عن دولة اليهود في فلسطين. لأنه واحد يقول إيه؟ ما هو ويقول عباس أفندي بقى ولد البهاء بيقول إيه؟ في زمان ذلك الغصن الممتاز وفي تلك الثورة سيجتمع بنو إسرائيل في الأرض المقدسة، وتكون أمة اليهود التي تفرقت في الشرق والغرب والجنوب والشمال مجتمعة. فانظروا الآن تأتي طوائف اليهود إلى الأرض المقدسة ويمتلكون الأرض والقرى ويسكنون فيها ويزدادون تدريجيا إلى أن تصير فلسطين جميعا وطنا لهم. ولذلك البهائية اختارت مكانها فين؟ في فلسطين، عكا وقيشه. واخدين بالكم ولا لا؟ الامر هنا عايزين نوضح حاجه. واحد يقول هو عباس افندي اللي هو عبد البهاء مات سنه 1925 ميلاديه، لم تكن دوله اسرائيل قد اقيمت. واحد يقول طب ما ده تنبؤ، ما هو تنبؤ عن دوله ايه؟ عن هذه الدوله. ده تنبؤ ولا مش تنبؤ؟ تنبؤ. نقول اه، ما هو سنة 1897 انعقد في سويسرا مؤتمر دال، وهذا المؤتمر قالوا فيه بالحرف اننا سنقوم بانشاء وطن قوم لنا في فلسطين بعد 50 سنة. وبعد 50 سنة 1947 حدث استيلاءهم، وحدث ما حدث، وحدث انحصار الجيوش العربية التي تقدمت أمامهم. طبعا هم بمعونة الدول الاستعمارية سنة 1948، وكانت النكبة بعد 50 سنة. طبعا المسلمين كانوا فين والعرب كانوا فين سنة 1897 لما انعقد مؤتمر بال في سويسرا، واليهود لم يكن لهم وطن وكانوا مشتتين وعقدوا مؤتمر ويقولوا فيه إننا سننشئ لنا وطنا في فلسطين بعد 50 سنة. هم اشتغلوا. القضية مش قضية ان عندك نبوءة تتحقق، لا. تعرف واحد يعمل خطة، هذاكر الكتاب الفلاني وخلصه ب 15 يوم ان شاء الله، واحد الخطة وابدأ اشتغل، واحد غيرك قاعد يتفرج عليك ما بيعملش حاجة. ولذلك قالوا انهم قوم استيقظوا في الظلام ونحن نمنا في النور. عندك نور ده السنايم وهم ظلام ده في شغالين. هو ده اللي حدث. ولذلك عبد الفندي حينما تكلم كان يتكلم بما يوحي اليه مؤتمر ايه دار. ولذلك قال سيحدث كذا وكذا. فالكلام ده كان موجود. وبولفور لما اعطى الوعد كان بينفذ ايه مقررات سابقة اجتمعت الدول الاستعمارية على تنفيذها في هذه الايه المنطقة. واعطوا وطنا بلا قوم مش كده ولا لا لقوم بلا وطن ارض بلا سكان لسكان بلا ارض. هي كانت فلسطين ارض بلا سكان ولا قوم بلا وطن. المهم يبقى هذا الكلام واضح جدا صلة البهائية ايه باليهود. تعال بقى لما نيجي ننظر لصلة روسيا. الجاسوس الروسي في ايران كيناز الكركي اللي كان بيشغل منصب سفير لروسيا في ايران يقول في مذكراته وكان المرزح فين. طبعا كان بيتكلم عن الباب تكملته بقى عن الباب. قال وكان المرزح حسين علي البهاء اول من ورد هذه الغرفة واخبرني بمطالب مهمة جدا. وانقضى شهر رمضان وانا كنت اربي نفرا من اصحاب سري تربية الجاسوسية ولم تكن لاي منهم لياقة المرزا حسين علي البهاء واخيه المرزا يحيى صنع الازل. يعني اعترف صراحتك قال انا كنت بربي مجموعة تربية جاسوسية لم تكن لاي منهم لياقة المرزا حسين واخيه المرزا يحيى صنع الازل. ما لقيتش حد في تفوق هؤلاء في دراسة ايه الجاسوسية. واذكر قضية محاولة قتل نصر الدين شاه اللي هو زعيم ايران وقبضت الدولة بعد ذلك على البابيين اللي هم استخدموا السلاح اللي كانت دولهم الروس وحاولوا قتل ايه رئيس الدولة في ايران. فتم القبض عليهم ومن بينهم البهاء واخرون. تقول ايه بقى سفير الروس انا حاميت عنهم وبالف مشقة اثبتت انهم ليسوا بمجرمين وشهد عمال السفارة وموظفوها حتى انا بنفسي قلت ان هؤلاء ليسوا بابيين فنجيناهم من الموت وسيرناهم الى بغداد. وقلت لمرزا حسين عليه اللي هو البهاء اجعل انت اخاك المرزا يحيى وراء الستر وادعوه من يظهره الله. يعني خبيه وراء السفارة وسميه من يظهره الله فلا تدعه ان يكلم احدا وكن انت بنفسك متوليه. واعطيتهم مبلغا كبيرا رجاء ان اعمل بذلك عملا فالحقت به في بغداد زوجته واولاده واقربائه وكل من كان لائذا به كي لا يكون له هوى من خلفه عشان ما يرجعش ثاني. فشكلوا له في بغداد تشكيلات وجعلوا له كاتب وحي وانا ايضا ارسلت لهم كتابا وكتبا كانت باقيه للسيد بعدما اصلحتها جرحا وتعديلا وامرتهم ان يستنسخوا منها نسخا كثيرا. يعني الرجل بيعترف بعلاقة هذا البهاء عنده. دي صلة روسيا ودي صلته بايه باليهود. صلته بقى ببريطانيا لابد يكون الانسان منهم يعني على كل الوجوه. طلبوا منه القنصل البريطاني العام طلب منه بغداد من البهاء انه يتجنب بالجنسية البريطانية ليحافظ على حياته ولكنه لم يوافق لوجود شريك اخر اسبق منه الا وهو روسيا. يعني هو قال له احنا نديك الجنسية عشان نحميك لحظة حد ايه يقتلك مرة اخرى او يقعد فيك شيئا من هذا. يعني بعد كده يقول لك لما فتح الانجليز حيفا سنة 1918 بادر قائد الحامية بزيارة عبد البهاء وقد لمس القائد منه استعداده للقيام باي مساعدات تحتاجها بريطانيا لاستمرار الفتح في البلاد العربية. ولهذا قدم القائد اليه وسام العضوية البريطانية من درجة فارس ممنوحا من لدن صاحب الجلالة ملك الانجليز لقاء خدماته الجليلة ومساعدة الحكومة البريطانية ايام الحرب الكونية يعني الحرب العالمية. وقلد الوسام في حفلة كبرى اقيمت في دار السفارة الانجليزية 1920. خدوا بالكم يذكر طبعا الامر دوت يعني بيبين لك علاقة هؤلاء الذين قاموا بادعاء النبوة بالدول الاستعمارية. شوف هنا عندنا فتوى صدرة من الازهر نقولها باذن الله تعالى. يقول ده فتوى في الازهر ونشرت في جريدة الازهر سنة 1000 عدد جريدة صوت الازهر العدد 347 بتاريخ 2006 19/5/2006 يوم الجمعة 19/5/2006. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد ده بيان لطف، فقد ظهرت البابية أو البهائية في بلاد فارس بدعة نشرها نفر من الخارجين على الإسلام بل عن سائر الديانات السماوية الأخرى، وقد حمل وزرها رجل يدعى مرزا علي محمد الشيرازي الذي أطلق على نفسه لقب الباب أي الواسطة الموصلة إلى الحقيقة الإلهية، وكان هذا اللقب من قبل شائعا عند الشيعة التي ظهرت بينها هذه البدعة مأخوذة من حديث الترمذي أنا مدينة العلم وعلي بابها، وهو حديث موضوع، ومن ثم أطلق على هذه البدعة البابية. ثم كان من خلفاء هذا المبتدع رجل اسمه حسين نوري أطلق على نفسه لقب بهاء الله وأطلق على هذه البدعة اسم البهائية، وكان من آخر زعمائها وأشهرهم عباس أفندي عبد البهاء اللي هو ابنه المتوفى عام 1923 ميلادية، ثم شوقي أفندي الرباني المتوفى سنة 1957 ميلادية. ولقد كان مصير صاحب هذه البدعة الأول القتل في عام 1850 ميلادية بمعرفة الحكومة الإيرانية القائمة في ذلك الوقت استجابة لآراء العلماء والفقهاء الذين أفتوا بردته عن الإسلام. كما نفت حكومة إيران خليفته مرزا حسين علي إلى تركيا حيث انتقل إلى أرض فلسطين ومات فيها ودفن في حيفا سنة 1892 ميلادية. والبابية أو البهائية فكر خليط من فلسفات وأديان متعددة ليس فيها جديد تحتاجه الأمة الإسلامية لإصلاح شأنها وجمع شملها، بل وضح أنها تعمل لخدمة الصهيونية والاستعمار، فهي سليلة أفكار ونحل ابتليت بها الأمة الإسلامية حربا على الإسلام وباسم الدين. ومبادئ هذه البدعة كلها منافية للإسلام، ومن أبرزها القول بالحلول بمعنى أن الله سبحانه وتعالى بعد ظهوره في الأئمة الاثني عشر وأئمة الشيعة ظهر في شخص اسمه أحمد الإحسائي، ثم في شخص الباب، ثم في أشخاص من تزعموا هذه الدعوة من بعد. ولقد ادعى بهاء الله أولا أنه الباب، ثم ادعى أنه المهدي، ثم ادعى النبوة الخاصة، ثم ادعى النبوة العامة، ثم الألوهية، وذلك كله باطل ومخالفة صريحة لنص القرآن الكريم. فالله تعالى منزه عن المكان وبالتالي عن الحلول، وادعاء النبوة تكذيب للقرآن الكريم أو جحود له، إذ قال تعالى وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. اثنين، جحود البهائيين يوم القيامة المعروف في الإسلام، ويقولون إن المراد به ظهور المظهر الإلهي، وإن الجنة هي الحياة الروحانية، وإن النار هي الموت الروحاني، يعني تكذيب لكل الايه الأصول. ادعاء بعضهم نزول الوحي عليهم وأن بعضهم أفضل من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ووضعهم كتبا تعارض القرآن، وادعاء أن إعجازها أكبر من إعجاز القرآن، وتلك القضايا يضللون بها الناس ويصرفونهم عما جاء به القرآن في شأن كل أزاك أزيد. ادعاء أن بدعتهم هذه بتطوراتها منذ نشأة ناسخة لجميع الأديان، الإصراف في تأويل القرآن والميل بآياته إلى ما يوافق مذهبهم، حتى شرعوا من الأحكام ما يخالف ما أجمع عليه المسلمون، ومن ذلك أنهم جعلوا الصلاة 9 ركعات والقبلة حيث يكون بهاء الله، وهم يتجهون إلى حيفا بدلا من المسجد الحرام، مخالفين قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء الآيات. إذ صارت قبلة المسلمين هذه أمرا معلوما من الدين بالضرورة، لا يحل للمسلم إنكاره أو التحول عن هذه القبلة، وكذلك عدد الصلوات ومواقيتها وركعاتها وسجداتها وما يتلى فيها من القرآن وما يبدأ فيها من دعاء، كل ذلك مجمع عليه من المسلمين بعد ثبوته ومعلوم من الدين بالضرورة. ابطال الحج إلى مكة وحجهم حيث بهاء الله إلى حيفة مخالفين بهذا صريح القرآن الكريم في شأن فريضة الحج، تقديسهم العدد 19 ووضع تفريعات كثيرة عليه، فهم يقولون الصوم 19 يوما بالمخالفة لنصوص القرآن في الصوم وأنه مفروض به صيام شهر رمضان المبارك، ويقولون إن السنة 19 شهرا حتى السنة 19 شهرا والشهر 19 يوما، مخالفين قول الله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، وقوله ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، ومخالفين الأمر المحسوس المحسوب أن الشهر القمري إما 29 يوما وإما 30 يوما، وهو أيضا ما أنبأ به الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم. إلغاؤهم فريضة الجهاد ضد الأعداء الثابتة بصريح القرآن وصحيح السنة النبوية، ودعوته هذه قضاء على الأمة الإسلامية بل على كل دولة من دولها، إذ في الاستجابة لها قضاء على روح الكفاح ودعوة إلى الاستسلام للمستعمرين والمغادرين، وهذا ما يؤكد انتماءهم للصهيونية العالمية، بل إنهم نفس يعيش في ظلها وبأموالها وجاهها. ولماكم الكلمة دي، بل إنهم نفس يعيش في ظلها، ظل الصهيونية، وبأموالها وجاهها. مقاومة المجتمع الإسلامي لهذه البدعة، يقولون لقد عارض الشعب الإيراني وعلماء وحكومته هذه البدعة حين ظهورها، وناظروا مبتدعها الأول الباب وحكم عليه بالردة وأعدم في تبريز في شهر يوليو سنة 1850 ميلادية. وحين وفدت هذه البهائية إلى مصر قاومتها كل السلطات على الوجه الثاني. أولا أفتى الشيخ سليم البشري شيخ الجامع الأزهر بتكفير مرزا عباس زعيم البهائيين، ونشرت الفتوى في جريدة مصر الفتاة سنة 1910 عدد 692. صدر حكم محكمة المحلة الكبرى الشرعية 30/6/1946 بطلاق امرأة اعتنق زوجها البهائية باعتباره مرتدا. أصدرت لجنة الفتوى بالأزهر في 23/9/1947 وفي 3/9/1949 فتويين بردة من يعتنق البهائية. صدرت فتاوى دار الإفتاء المصرية في 11/3/1939 وفي 25/3/1968 وفي 13/4/1950 بأن البهائيين مرتدون عن الإسلام. وأخيرا أجابت أمانة مجمع البحوث الإسلامية على استفسار نيابة أمن الدولة العليا عن حكم البهائية بأنها نحلة باطلة لخروجها عن الإسلام بدعوتها للإلحاد وللكفر، وأن من يعتنقها يكون مرتدا عن الإسلام. ثانيا، عندما سجل البهائيون محفلهم في المحاكم المختلطة برقم 776 في سنة 26/12/1934 حاولوا أن يوجدوا لهم صفة شرعية، لكن الحكومة قاومتهم ويتضح هذا مما يلي. قدم المحفل الروحاني المركزي للبهائيين بمصر والسودان طلبا إلى وزارة الشؤون الاجتماعية لتسجيله، وقد رفض هذا الطلب بناء على ما أرأته إدارة قضايا الحكومة في 5/7/1947، كما رفض طلب صرف إعانة لهم من هذه الوزارة. رأت إدارة الرأي بوزارتي الداخلية والشؤون البلدية والقروية في 8/12/1951 ميلادية أن في قيام المحفل البهائي إخلالا بالأمن العام، وأنه يمكن لوزارة الداخلية منع إقامة الشعائر الدينية الخاصة بالبهائيين، وقد تأيد هذا بما رآه مجلس الدولة في 26/5/1958 من عدم الموافقة على طبع إعلان دعاية لمذهب البهائية، لأنه ينطوي على تبشير غير مشروع ودعوة سافرة للخروج على أحكام الدين الإسلامي وغيره من الأديان المعترف بها، ورأى منع ذلك لمخالفته للنظام العام في البلاد الإسلامية. حكمت محكمة القضاء الإداري لمجلس الدولة في مصر في القضية رقم 195 لسنة 4/ بتاريخ 26/5/1952 برفض دعوى أقامها بهائي، وجاء في تسديد هذا الحكم تقريرها أن البهائيين مرتدون عن الإسلام. صدر قرار الجمهوري رقم 263 لسنة 1960 ونص في مادته الأولى على أن تحل المحافل البهائية ومراكزها الموجودة في الجمهورية ويوقف نشاطها، ويحظر على الأفراد والمؤسسات والهيئات القيام بأي نشاط مما كانت تباشره هذه المحافل والمراكز، ونص في مادته الأخيرة على تجريم كل مخالف وعقابه بالحبس والغرامة. وتنفيذا لهذا القرار بقانون أصدر وزير الداخلية قراره رقم 106 سنة 60 بأيلولة أموال وموجودات، أيلولة يعني تقول تتحول يعني تنتقل، وموجودات المحافل البهائية ومراكزها إلى جمعية المحافظة على القرآن الكريم. ليه؟ لان هم اصلا ايه يعني يعاملوا بنقيض ايه قصدهم. حكم بالحبس والغرامة في القضية رقم 316 لسنة 65 على عناصر من اتباع الفئائية لقيامهم بممارسة نشاطهم في القاهرة كما قبض على غيرهم في طنطا سنة 72 وكذلك في سوهاج. قبض على مجموعة منهم اخيرا في فبراير سنة 85 برئاسة احد الصحفيين وقد اعترفوا بايمانهم برسولهم بهاء الله وكتابهم المقدس وان قبلتهم جبل الكرمل بحيفة في اسرائيل. وقد وجهت اليهم تهمة مناهضة المبادئ الاساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في البلاد والترويج لافكار متطرفة بقصد تحقير وازدراء الاديان السماوية الاخرى. اوصى المؤتمر العالمي الرابع للسيرة والسنة النبوية بتحريم هذا المذهب وتجريم معتنقيه. وبعده وبعد المقدمة دي اللي قدمها البيان شيخ الازهر قال فان فيما الكلام ده كله البيان بتاع الازهر ده مش من عندي. بعد ما قدم هذه المقدمة قال وبعده فان فيما تقدم تعرية للبهائية وكشفا لخطوطها الفكرية الموجهة نحو العقيدة الاسلامية وجهودها بل حربها الدائب منذ اكثر من قرن من الزمان على الاسلام والمسلمين وانها تظاهر اعداء الامة الاسلامية وتناصرهم في القضاء على هذه الامة وعلى الاسلام. ان البهائيين ودعوتهم هذه التي مرت بهذه التطورات ووجهت بتلك المقاومة في البلاد التي نبتت فيها ايران حيث اعدم مبتدعها بوصفه مرتدا عن الاسلام ونسل خليفته ما زالوا مسافرين عليه. وفي مصر صدرت الفتاوى من علماء الاسلام والاحكام من جهات القضاء المختلفة ثم الفتاوى القانونية المتعاقبة وكل اولئك قد اسموا هذا المذهب وحكموا ببطلانه لانهم مصرين يجعلوه ايه مذهب من المذاهب الاسلامية. يعني بيقولك احنا مرتدين بيقولك احنا مصرين بالاسلام واحنا مذهب من ضمن الايه وغادي بقى وغادي بقى الخديعة لانه لو قالك انا ضد الدين وضد الاسلام هينبذ لكن هو بيقولك احنا مذهب من ضمن المذاهب مش في مذاهب متعددة اجعلونا بقى واخدين بالكم ولا لا. قال وكل اولئك قد اسموا هذا المذهب وحكموا ببطلانه ثم صدر القرار الجمهوري الذي حظر نشاط البهائية دون ان يجرمها بعقاب الرادع. هو هنا البيان بيقول ثم صدر القرار دون ان يجرمها بعقاب رادع يتساوى مع خطورتها على عقيدة الناس الاسلامية بل على العقائد السماوية الاخرى بوجه عام اليهودية والمسيحية. يبقى هو كان عايز انه ايه ان القرار يجعلها ايه الامر مجرم مش قضية حظره بس. ومن ثم اضلت الفتنة برأسها مرة اخرى في وقت تزاحمت فيه الافكار المفادة الفاسدة التي ساعدت على بروز طوائف من الجماعات كل له فكر شارد وادعى بعض الناس النبوة وما تزال محاكمة هذا وذاك تسير الهوينة وما زال المجتمع يترقب ما تسفر عنه هذه المحاكمات الا مصر وفيها الازهر الذي انعقدت لها به راية دعامة العالم الاسلامي. واخدين بالكم من الترتيب ده لا يكون صعب عليكم شوية. بقول ان مصر وفيها الازهر الذي انعقدت لها به انعقدت لها يعني انعقدت لمصر به يعني بالازهر راية دعامة العالم الاسلامي يعني مصر بدون الازهر مش هتبقى زعيمة للعالم الاسلامي. واخدين بالكم من معنى الكلمة ولا ينبغي ان يطارد فيها كل فكر منحرف عن الاسلام بكل الحد حتى تظل في مكان القيادة والريادة الإسلامية. إن هذا المذهب البهائي وأمثاله من نوعيات الأوبئة الفكرية الفتاكة التي يجب أن تجند الدولة كل إمكاناتها لمكافحة والقضاء عليه إذ إن عقيدة الإسلام وصيانتها لا تقل في مرتبتها عن حماية الأجساد من الأوبئة المرضية التي تسارع الدولة لعلاجها بالحزم والحث. يعني لما بيجي يحدث وباء زي الكوليرا ولا حاجه الدوله بتجعل حاله طوارئ ضد المرض ده مش كده ولا لا؟ فالبيان بيقول ايه؟ عقيده الاسلام وصيانتها لا تقل في مرتبتها عن حمايه الاجساد من الاوبئه المرضيه التي تسارع الدوله لعلاجها بالحزم والحزم، بل العقيده اولى لان في صحتها نقاء الحياه وعباده الله، يعني المفروض ان الدوله تتخذ اجراءات اقوى مما يتخذ في مواجهة الايه الامراض الايه الجسدية لان مرض العقيدة اخطر. يقول ان مصر يجب ان تذكر دائما انها قامت بالدفاع عن الاسلام وعن أرض المسلمين منذ دخلت فيه، وأنها سبق أن تردت القدس وحررت فلسطين باسم الإسلام. والمفكر أن مصر إنما حاربت في رمضان سنة 1393 هجرية أكتوبر 73 تحت نداء الإسلام الله أكبر وبهذا النداء وتحت لوائه انتصرت، وأن عليها أن تطهر أرضها من هذه الأرجاس وأن تنفي عن هذا القبطة ليستقيم بها الأمر وتظل باسم الإسلام رائدة ناهضة. والأظهر يقرر أن الإسلام لا يقر أي ديانة أخرى غير ما أمرنا القرآن باحترام، فلا ينبغي بل يمتنع أن تكون في مصر ديانة غير الإسلام ثم المسيحية واليهودية، لأن كل ديانة أخرى غير مشروعة ومخالفة للنظام العدل. يقصد يعني أن الإسلام اعترف بإيه؟ بوجود هؤلاء كأهل إيه؟ ذمة. وإن الأزهر لا يهيب بالمسؤولين في جمهورية مصر العربية أن يقفوا بحد ضد هذه الفئة الباغية على دين الله وعلى النظام العدل لهذا المجتمع، وأن ينفذوا حكم الله عليه ويصن القانون الذي يستأصلها ويهيل التراب عليها وعلى أفكارها حماية للمواطنين جميعا من التردي في هذه الأفكار المنحرفة عن صراط الله المستقيم. إن هؤلاء الذين أجرموا في حق الإسلام والوطن يجب أن يحتفوا من الحياة لا أن يجاهروا بالخروج على الإسلام. إن الأمر جد يدعو إلى المصارعة النشيطة من السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية لإعمال شؤونها، ولنذكر دائما أن الله يدع بالسلطان ما لا يدع بالقرآن. إن هذه الفتنة لم تحظى بالاهتمام المناسب مع أنها جريمة الجرائم ومن الكبائر، فلنبادر إلى الدفاع عن حقوق الله التي تنتهك وتستباع، وعن دين الله الإسلام الذي يفتن عنه الناس بباطل من القول وزورا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ألا هل بلغ الأزهر؟ اللهم فاشهد. هذا هو البيان الذي صدر عن الأزهر في هذا الشهر. هناك بيان مماثل من مجمع البحوث الإسلامية، وإذا احنا أردنا أن احنا ننقل بيان الأزهر مش فتوى اللجنة الدائمة ولا بيان لأي مجمع من المجامع من خارج البلد، لأن الفتنة موجودة في داخل إيه؟ في داخل هذه البلاد، ولذلك نقلنا أقوال أولي الأمر وتصرفاته في هذا الشهر. يبقى احنا بالنسبة لنا هنا بقيت عندنا ايه؟ النحلة الأخيرة اللي هي نحلة الايه؟ القديانية. طبعا الباقية أكثرهم بالنسبة لوجودها، مع ان وجودها قليل جدا، يعني مش عدد كبير ولا حاجة، هو شيء قليل جدا في هذه البلاد، هم منبوذون بالطبع في هذا الشهر. أما القديانية فهي نشأت في الهند، يبقى احنا عندنا البهائية وكانت تابعة ليها الايه؟ البابية وتبعتها البهائية. أما القديانية فهذه نشأت في بلاد الهند أيام أن كانت تحت الاستعمار الإنجليزي. أما صاحبها فهو غلام أحمد بن غلام مرتضى وهو فارسي الأصل، شخص غريب جدا. في الأول قال أنا مغولي، بعد ذلك قال أنا من فارس، بعد ذلك قال أنا من أهل البيت أمه تنتسب إلى فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك قال أنا صيني، يعني مضطرب حتى في إيه؟ في نسبه. طبعا هو ليه قال أنا تاركي؟ علشان قول الرسول عليه الصلاة والسلام لو كان العلم في السرية لالتقته رجال من إيه؟ من فارس. لو كان الإيمان في السرية، لو كان، بس النبي صلى الله عليه وسلم قالش لو كان الوحي او لو كانت النبوة، قال لو كان، لو كان الايه؟ الايمان في السرية لالتقته رجال من فارس. هو ثم بعد ذلك ادعى ان هو من اهل البيت ليه؟ عشان قضية ايه؟ المهدية. ثم حينما قال انا من الصين لان ابن عربي نقل في كتاب الفتوحات المكية نبوءة من نبوءاته انه سيخرج في اخر الزمان فتى من الصين، واخدين بالكم ولا لا؟ وسننقل هذا الكلام ان شاء الله تعالى. نكتفي كده النهارده، طولنا عليه. لا نكتفي الكلام عن القدياني علشان نختم بيه في الدرس القادم الكلام عن النبوة، عشان نبقى نتكلم بعد كده باذن الله تعالى عن ايه؟ تكملة كلامنا في شرح العقيدة الصحوية بإذن الله تعالى. تعليق على حاجة إن شاء الله. ها؟ اخونا بيسالني بيقول لي ما هي مصادر المعلومات السياسيه المذكوره. والله يا اخوانا انا اقول لك على حاجه، انا في كتاب معايا يعني طيب اسمه وثائق واعترافات البهائيين، طبعه الدوليه للنشر والتوزيع، وثائق واعترافات البهائيين. هذا الكتاب جامع وفيه وثائق وفيه استدلالات طيبه جدا، يعني كله نقولات ان شاء الله تعالى. لان البهائيه لو انت جيت تقرا هذا الكتاب، كتاب طيب، لو طلعت على كتاب احسان اله الظهير هتلاقي فيه كلام طيب جدا، لو طلعت على كتاب البهائيه لشيخنا عبد الرحمن الوكيل ده كلام طيب جدا، لو رجعت الى كتاب محب الدين الخطيب في البهائيه كتب في البهائيه كتب كثيره ان شاء الله تعالى. بعدين الاخ بيقول لي هل المعلومات السياسيه دي ثابته يقينا ام مشكوك فيها؟ لا، ده من كلامهم هم، ده من كتبهم. الله سبحانه وتعالى شاء ان يصلحهم من السنتهم هم ان شاء الله. اخ بيقول ايه رايي في الحديث الذي يقول ان الانسان لو عمل ذنب ثم يتوب منه ثم يعمل ذنب ثم يتوب منه؟ بيقول يعني ان هو في ذنوب كان بيعملها يعني من سنين وكده، الحديث اللي الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول فيه ان الانسان اذا اذنب ثم تاب ثم اذنب ثم تاب، بيبين فيه الرسول عليه الصلاه والسلام ايه؟ بيقول ان الله تبارك وتعالى يقول اذنب عبدي فعلم ان له رب يؤاخذ بالذنب ويغفر للتوب ويغفر للتائب، مش كده؟ يبقى علم الانسان ان له رب يؤاخذ بالذنب وان له رب يقبل الايه؟ التوبه ويغفر الذنب، فيغفر الله له انتبه الذنب فيذنب ذنبا اخر فيفعل نفس الكلام فيتوب بشروط التوبه. فيقول الله تعالى ايه؟ علم عبدي ان له رب ايه؟ يؤاخذ بالذنب ويغفر الذنب ويقبل التوبه. المهم ان مره يقول في اخر الحديث ايه؟ فليعمل عبدي ما شاء. هذا الحديث اشكل عند بعض الناس، ابدا مش في اشكال ولا حاجه. انت وانت بتتوب الى الله تبارك وتعالى، خد بالك عشان بس تبقى فاهم الموضوع، انت لما بتيجي تذنب ذنبا معينا، اذنبت ذنب وجيت تتوب منه، التوبه بشروطها، التوبه لو حققت شروطها يبقى توبه مقبوله ان شاء الله تبارك وتعالى. وطالما ربنا وفقك للتوبه، ما دام وفقك للتوبه وقمت بتنفيذ التوبه بشروطها، يبقى ربنا سيرمى الهمك التوبه الى اخوانك، لان الله بين لنا انه الاول يتوب عليه، ولذلك ايه قال؟ ثم تاب عليه ايه؟ ليتوب. يبقى التوبه منه هو اولا في الاول يستفيق لكي تتوب، فتتوب بشروط التوبه فيقبل التوبه منك. واخدين بالكم؟ ربنا عز وجل التوبه قبل توبتك في توبه من الله اللي هي الايه؟ يتوب الله عليك، يعني يوفقك للتوبه. ثم تاب عليك ليتوب، فلما تابوا قبل، وهو الذي ايه؟ يقبل التوبه عن عباده. يبقى الله عز وجل التواب، يتوب على العبد فيلهمه التوبه ويصطفيه لكي يكون من التائبين، فاذا تاب قبل منه الايه؟ التوبه. واخدين بالكم؟ طيب هو ربنا علشان يلهمك التوبه ويقبل التوبة منك، لابد ان يكون الامر ده ايه؟ الله يعلم انك اهل لهذه التوبة. وده في الفقه الآية لما بيقول ايه؟ الله عز وجل يقول ايه؟ ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للايه؟ الاوابين غفورا. الاوابين الاواب اللي هو ايه؟ كثير الاوبة، كثير الرجوع. يبقى كثرة الرجوع الى الله معلقة على ايه؟ على علمه. واخدين بالكم ولا لا؟ ربكم، شوف ربكم اعلم بما فيه، فلما يقول فليعمل عبدي ما شاء فليفعل عبد ما يشاء فقط. إن هذه الكلمة مش قيلت على أي حد، وإنما تقال هذه الكلمة على مين؟ على من علم الله فيه خيرا. وأن الذي علم الله فيه خيرا لا يقبل على التوبة إلا إذا إيه؟ إلا إذا تحقق بشروطها. وإنت بالتوب تحققت بشروط. إيه الشروط؟ ندم يعلمه الله، شديد يحرق الذنوب، ندم ده الماضي. طب التوبة تستغرق الزمن كله والأزمنة كام؟ ثلاثة، ماضي وحاضر ومستقبل. الماضي لا تملك فيه إلا الندم، بس ندم بجد بحيث تبغض الذنب، واخد بالك؟ تبغض الذنب، ندم شديد يحرق الذنب. ثم بالنسبة للحال إقلاع، ما تتوبش وانت، انا تبت وانت متلبس بالذنب اللي ينفعش في المستقبل. ايه؟ اكيد على الاقل تعود الى ذلك. يبقى الماضي ندم، الحاضر اقلاع، المستقبل ولو كان الذنب متعلق بحق الاخرين تصفي حقوق هؤلاء وتتحلل من هذه الحقوق. لو كنت صادق في هذه اللحظه ثم بعد فترة ضعفت نفسك ووقعت الذنب، لبقاش الذنب هو بيتوب ايه؟ ما انا بتوب دلوقتي بس ليه؟ حاجة في السنة الجاية واعمل نفس الذنب، ما ينفعش، مش هتبقى توبة. يبقى التوبة بشروطها، وعندك عزم من حديد على انك ما تعودش للذنب ده مرة أخرى في المستقبل. تيجي بعد كده تضعف نفسك. انت ساعة ما توبت ما كنتش حاطط نفسك انك ضعفت من 17 فوقعت في الخطأ او في نفس الخطأ وجدت توب بنفس التوبة. طبعا ربنا في الذنب الاول لما اذنبت وجدت توب وبتحقق الشروط، ربنا كان يعلم انك وانت بتقول وعندي عزم باذن الله اني مش هعود للذنب، يعلم انك هتعود ولا ما يعلمش؟ يعلم. علمه هذا سبحانه وتعالى لن يؤثر في عدم قبول التوبة، لانه ايه؟ يعلم انك صادق فيها، لكن يعلم انك هتقع في الذنب تاني، مش كده ولا لا؟ ولذلك قال ايه؟ فليفعل عبد ما يشاء، لان ربنا علم منه ايه؟ صدق. ولذلك قال هنا ربكم اعلم بما في نفوسكم. وانت بتتوب علم اللي في نفسك وانت بتتوب، كنت بتتوب كلام ولا بتتوب عن ضعف؟ ما هو في انسان بيتوب عن ضعف. واحد ظالم عنده صحه وبيظلم الناس، لما يجي يصاب بمرض يقول تبت الى الله. هذه التوبة قد يغفرها، أنا ما بقولش مقبولة، لكن هذه التوبة ليست التوبة عن عفة. هو قدر يظلم وما ظلمش. واحد كان قاعد على الكرسي بتاعه بيظلم الناس، أول ما خد الجبل الأحمر واخد بالك؟ يبدأ بعد كده يقول يا رب توبة وجيب المصلية ويقعد معانا في الجامع. البس جلابية بيضة، جيب مصلية وقعد في الجامع، خلاص؟ ما فيش حاجة الحمد لله. انا تبت من الذنوب اللي كنت ارتكبتها قبل كده، مع انه من الممكن لو رجع تاني يبقى والعياذ بالله اشد من الاول. امرأة كانت ايام مثلا الصحة والجمال بتفتن الناس، تيجي بقى جسمها بقى خلاص تغير وضعفت واصبحت لا رغبة للرجال فيها، تقول خلاص انا تبت الى الله. بس لا في نص في حلم للماضي القديم. بص بقى، ده انا ايام ما كنت شاب كنت بعمل وبسوي، اتمنى الرجوع للاول، لان انا مش توبه صادقه، واخدين بالكم ولا لا؟ والتوبه مش على عفه. رجل كان بيفعل امور معينه مع النساء والعبد والاحرام، اصيب بالعنه، اصبح ما فيش، يقول تبت الى الله. وانت قدرت تعمل وما عملتش، واخد بالك؟ هي دي القضيه. يبقى التوبه توبه عن ايه؟ عن عفه، اقدر على فعل الشيء واعفه عن فعله. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى هي دي التوبه، وده ربكم اعلم ايه؟ بما في نفوسكم. والدليل على كده ان الشخص اللي بيقول لك عايز تعمل مثلا كان صحته جامده وبيعمل وبيظلم الناس، يجي يقول لك ياه، يقول لك انا تبت بقى خلاص ما بظلمش الناس لانه مش قادر، ومع ذلك يقول ياه ده انا ما كنتش كنت بعمل وقت. بيفخر. قضيه فخر هذا الظالم بماضيه العقل، يبقى مفيش ندم. واخدين بالك؟ الندم انك تكره لما حد يجي يفكرك بالفقره السوداء دي، تقول له يا اخي انا نسيت دي كانت فترة الجاهلية. واخد بالك ولا لا؟ تيجي المرأة مش تبقى شايلة بقى الصور ايام ما كانت ده انا شو جندي ايام ما كنت شابة كنت بعمل وبساوي وفرحانة ومعلقة صورها وتقول لك انا تبت بقى دلوقتي لما تيجي دلوقتي ما تبتويش انت تركنتي على المعاش. انت واخد بالك ولا لا؟ فيبقى التوبة لما يكون ندم شديد اصغر المعصية اصغر اللي فكرني بيها. واخد بالك ولا لا؟ اخر اتقي الله ليه فكرتني بالذنوب؟ طب ده انا تبت يبقى ندم حقيقي. شوف تعلق الامر عليه ربكم اعلم ايه بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان ايه للاوابين الاوابين غفورا. يبقى من هم الاوابون؟ كثير الاوبه. طب انت تكثر الرجعه الا لو لقيت غلط مش كده ولا لا؟ واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى فليرفع العبد ما يشاء. الفهم معناه ما فيش اشكال في الحديث ولا حاجة ان شاء الله. اخونا بيقول لي هل يكتب البهائية في البطاقة؟ والله الامر اتعرض على المحاكم بهذا الشكل وفي الاخر المحكمة الادارية العليا اجازت انه يكتب. مش معناه ان اعترفت بالنحلة. يعني لما اجازت المحكمة الادارية العليا كتابة الديانة في الرقم القومي النكتب ما قالتش النكتب بهائي تقريبا. يعني اجازت انه ما يكتبش مسلم. قالت صيانه للناس عشان الناس يعني مش اعتراف بالبهائيه وانما قالت صيانه للناس لان واحد دلوقتي مولود مسلم وجاب فتوى وما بينفذش عليه حكم الرده هيجي يكتب لك في بطاقه الرقم القومي مسلم. طب ما انت هتجوزه بنتك مش كده ولا لا؟ هتيجي تتعامل معاه انه مسلم لكن لما تيجي تبص وتجد في خانه الديانه لا شيء يبقى معركة تعلم ان هذا الانسان ايه؟ مرتد. يبقى تحذر في التعامل معه. فكان قبل كده المحاكم بتقول احنا مش معترفين بالبهائية. فهنكتبه مسلم زي شهادة زي شهادة لازم نشأ من اب وام مسلمين. ودخل على كده كانت المسألة فيه مناقشات الفترة اللي فاتت. إلى أن حسمت المحكمة الإدارية العليا الأمر وقالت على ما أذكر إنه يكتب في خانة الديانة لا شيء. لا شيء. لأنه مش معترف بأنه بهائي لكن هتكتب لا شيء. يبقى معنى كده انه ايه؟ بيانت انه مرتد. قالت صيانة للمجتمع حتى يحذر من يتعامل معه ويعلم انه ايه؟ مرتد. لكن المحكمة ما قالتش انه انها بتعترف بايه؟ بدينه لان النص معروف ان المادة الثانية في الدستور ان الدولة الاسلامية وال الشريعه هي المصدر الرئيسي للتشريع الاسلامي للتشريع في الدوله فبيتعاملوا على ان هذا النحله تعتبر مخالفه للدين الاسلامي فردة. وده كل الاحكام اللي انتم شفتوها وكل البيانات اللي كانت صادره باعتبار ان هذا مخالف للايه؟ للاسلام ويعتبر ردة. اكون بقول لي بدا بعض الائمه دعاء القنوت. استغفر الله يا اخي اتقي الله. القنوت مش بالطاقه ملك الطاقه قنوط. القنوط ده والعياذ بالله خطير ان الانسان يخنص من رحمه الله يخنص بالتالي في صلاه العشاء دون بعض الصلوات. لو ما دام النوازل لو انت اعتبرت ان اللخنه فيه نازله يبقى هتخلص في الصلوات الخمسه لكن مفيش ايه اختيار ما تختارش الصلوات والصلوات في نازله حدثت للامه واعتبرت ان هذه النازله نازله يبقى تقنط في ايه؟ في سائر الصلوات ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم.